بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى حول الولاء. أيضا أعتذر لكم مرة أخرى، لم أرسل الواجب لأني نسيت وشغلت، مسامحة، لكنه يكون قضاء، فالعبادة بعد وقتها تكون قضاء إن شاء الله. تمام، على قريبا إن شاء الله، الله يحفظكم. درسنا هذا اليوم حول الولاء، ثم وهو درس قصير هذا الولاء، ولذلك بعده سنأخذ درس المناسخات، وهو في الحقيقة عرضه عرضا بسيطا ميسرا في هذا الكتاب، واضح، لم يتوسع فيه. ودرس المناسخات من الدروس المهمة في علم المواريث، واضح، فلذلك أرجو أن تنتبهوا له. فبدأ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة بالكلام على الولاء، فقال: الإرث بالولاء. نحن ذكرنا فيما سبق أن أسباب الإرث كم؟ ثلاثة، وهي ماذا؟ وهي النسب والنكاح والولاء. قال لكم الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لاحظ معي، النكاح هذا تترتب عليه أحكام كثيرة. أحد هذه الأحكام التي تترتب على النكاح الإرث، فالإرث أثر واحد من آثار عقد النكاح، وإلا فالأحكام المترتبة على النكاح كثيرة جدا، تدخل في العبادات. يعني على سبيل المثال في زكاة الفطر يجب على الزوج أن يخرج فطرة زوجته، صح؟ ما السبب؟ النكاح، علاقة الزوجية، في المعاملات، واضح؟ في أما في الأنكحة كثيرة جدا، يثبت التحريم إذا تزوج امرأة تحرم عليه أمه أمها وتحرم عليه بنتها من زوج آخر، صح ولا لا؟ طيب، أحكام كثيرة في النكاح. القرابة ربما أحكام أكثر، واضح، تثبت بالقرابة أحكام كثيرة جدا، لكن الولاء هذا، تمام، كم الأحكام التي تثبت بالولاء؟ ما هي الأحكام التي تترتب على علاقة الولاء؟ قبل أن نعرف هذه الأحكام نقول: ما هو الولاء؟ الولاء هو عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق. الولاء عصوبة، ما سبب هذه العصوبة؟ نعمة المعتق على العتيق. فعندي عبد اعتقته، قلت له أنت حر، إما أني اعتقته مباشرة، وإما اعتقته بسبب يوصل إلى العتق. سبب يوصل إلى العتق مثل ماذا؟ مثل كتابة، الكتابة سبب يوصل إلى العتق، واضح ولا لا؟ مثل أن يكون هذا العبد مشتركا بيني وبين شخص آخر. نفترض أن هذا العبد مشتركا بيني وبين مثلا مصطفى، هذا العبد نصفه لي ونصفه لمصطفى، فأنا اعتقت النصف الذي أملكه، فإنني إذا كنت موسرا غنيا فإن العتق يسري إلى بقية العبد. إذن هذا سبب أدى إلى العتق. إذا اعتقت عبدا إما عتقا مباشرا وإما عتقا بالسراية، فإن مما يترتب على هذا العتق أن يكون الولاء لي. ما هو الولاء؟ عصوبة تكون لي. في حالة أن هذا العبد مات وليس له وارث، أو له وارث من أصحاب الفروض وبقي من التركة، فأنا الذي أرث، واضح ولا لا؟ هذا أحد الأحكام التي تترتب على الولاء، وهو الإرث. إذن ما هو الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق، واضح ولا لا؟ نعمة المعتق على العتيق، بأن اعتقه مباشرة او اعتقه بايش؟ او اعتقه بتسبب. اتضح لكم هذا؟ طيب لو سألتكم وهذا خارج الدرس لكن من باب الإشارة إليه، ما هي الأحكام التي تترتب على الولاء؟ أول حكم يترتب على الولاء وهو الذي يهمنا في هذا الدرس هو الإرث، صح؟ طيب هل يوجد أحكام أخرى تترتب على الولاء؟ نعم. الأمر الثاني ولاية النكاح، فإن هذا السيد الذي أعتق أمة أصبح ولاء الأمة لمن؟ لهذا السيد. هذه الأمة إذا كان عندها أب زوجها أبوها، عندها جد زوجها جدها، عندها عصبات بالنسب زوجها العصبات على الترتيب، إن لم يكن عندها أحد من يزوجها؟ يزوجها ذلك المعتق. إذن ولاية النكاح أثر من آثار الولاء، هذا الثاني، واضح ولا لا؟ الأثر الثالث من آثار الولاء تحمل الدية في القتل، في قتل العمد، عفوا، في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ، من الذي يتحمل الدية؟ العاقلة. السؤال، من هم العاقلة هؤلاء؟ العاقلة هم عصبة القاتل، عصبة القاتل ما عدا أصوله وما عدا الأصول والفروع، واضح؟ إذن من هم؟ هم الإخوان وأبناء الإخوان والأعمام وأبناء الأعمام وأيضا المعتق هذا، واضح لنا؟ إذن هذا الحكم رقم كم؟ هذا الحكم الثالث، ممتاز. والحكم الرابع بارك الله فيكم أن صاحب الولاء يقدم في تجهيز الميت، فإذا مات هذا العبد تفضل هنا يا آثال، تقدم، تعال هنا حتى أراك، تعال هنا أو هنا، ها؟ ها ضيف. المهم أن تكون منتبها أو تقعال إلى هنا. طيب فالحكم الرابع ما هو؟ أن هذا صاحب الولاء يقدم متى؟ في تجهيز الميت. قلت افترض أن هذا العبد الذي كان عبدا واعتقته مات، من أولى الناس بتجهيزه، بتغسيله، بتكفينه، بالصلاة عليه على ترتيب العصبات، واضح؟ فإن لم يوجد من عصبات النفس أحد فذاك الذي اعتقه، فهمتم ولا لا؟ إذن كم هذه أحكام تترتب على الولاء؟ أربعة أحكام. قال العلماء الأحكام التي تترتب على الولاء أربعة فقط، ما هي؟ واحد، ثبوت الإرث، فإن الولاء أحد أسباب الإرث. الثاني ولاية النكاح. الثالث إيش قلنا؟ تحمل الدية، صح؟ في العاقلة، صح؟ والرابع ما هو؟ أنه له الأولوية في تجهيز الميت، تغسيلا، تكفينا، صلاة. واضح هذا يا شيخ ولا لا؟ شوف هذه أربعة أحكام تترتب على الولاء، وهذا إذا كانت الأحكام قليلة الأفضل أن تحفظها. يعني لو سألتك مثلا الرضاع، ما هي الأحكام التي تترتب على الرضاع؟ قل ثلاثة أحكام فقط. شوف بالنسب بالقرابة عشرات الأحكام تترتب، بالزوجية عشرات الأحكام تترتب، لكن بالرضاع ثلاثة أحكام، بالولاء أربعة أحكام فقط. ما هي الأحكام التي تترتب بالرضاع؟ الأحكام المترتبة على الرضاع، واحد، ثبوت المحرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الحكم الأول، جميل. طيب وما هو الحكم الثاني؟ والحكم الثاني جواز النظر والخلوة وما يتبع ذلك من السفر وإلى آخره، صح؟ والحكم الثالث عدم نقض الوضوء باللمس. ثلاثة أحكام فقط. هل يترتب على الرضاع ثبوت الولاية في النكاح؟ هل يترتب على الرضاع مثلا وجوب النفقة؟ لا. هل يترتب على الرضاع مثلا أنه لو قذف الأب ابنه من الرضاع لا يحد، صح؟ في, في, في, في النسب لو قذف الوالد ولده يحد أو لا يحد الوالد؟ لا. طب في الرضاع يحد، لا يترتب هذا. في القصاص لو قتل الأب ابنه هل يقاد الأب؟ لا، هذا بالقرابة. طب بالرضاع سيقاد، صح ولا لا؟ انتبه معي، إذن لابد أن تحفظ هذه الأشياء. على كل حال هذه مقدمة للدرس، الآن سندخل في الدرس. قال هنا الإرث بالولاء، سبب الولاء هو زوال الملك عن الرقيق بعتق أو تعاطي سببه. بعتق، لاحظ معي قوله بعتق هذا قيد. ما هو الولاء؟ قال زوال الملك عن الرقيق، عن العبد، أو الأمة بعتق. طيب لو زال الملك عن الرقيق ببيع مثلا، بهبة مثلا، هل يثبت الولاء؟ لا يثبت الولاء. إذن متى يثبت الولاء؟ إذا زال ملكك عن الرقيق بعتق. فلما أقول بعتق أخرج ماذا؟ أخرج غير العتق، تمام، كبيع كهبة ونحوهما. واضح يا شيخ ولا لا؟ قال أو تعاطي سببه، أو تعاطي سبب زوال الملك عن الرقيق. ما هو السبب الذي يؤدي إلى زوال الملك عن الرقيق؟ قلت لك مثل الكتابة، مثل السراية ونحوهما. واضح ولا لا؟ هذا معنى الولاء. ثم قال المعتق. المعتق أي من كان عبدا وأصبح حرا، تمام، هو إذا مات ولا وارث له ولا معتق له، فهو إذا مات ولا وارث له وله معتق فله المال كله، أي فللمعتق المال كله، تمام، لأنه يرث بالتعصيب. ومعلوم أن العصب بالنفس إذا انفرد أخذ جميع التركة، وإذا وجد أصحاب الفروض أخذ الباقي بعدهم إن كان ثمة باقي، وإذا استغرقت الفروض التركة فإنه لا يرث شيئا، صح؟ قال هو إذا مات ولا وارث له وله معتق فله ماله كله، أو الباقي بعد أهل الفروض إذا كان له وارث. قال في التعليق ولم تستغرق الفروض التركة، أي فإن استغرقت الفروض التركة فلا يرث شيئا. واضح؟ ثم قال إذا لم يوجد المعتق. الآن نفرض مسألة، كان عندي عبد اسمه زيد، أعتقته، أصبح لي الولاء على زيد. جميل، أصبح لي الولاء على زيد. مات زيد ولا وارث له، من يرث زيد؟ أنا المعتق، هذا واضح. جاءوا يبحثون عني فوجدوني أنا قد مت أيضا، لكن ابني نجيب ما زال موجودا. واضح لله؟ إذن من سيرث هذا؟ نجيب. سيرث نجيب هذا العبد الذي كان عبدا الآن صار عتيقا، صار معتقا، صح؟ نجيب سيرثه. فقط نجيب أو نجيب وأخوات نجيب؟ اللواتي هن بناتي؟ لا، نجيب فقط. العصب المتعصبون بأنفسهم، لما أقول العصب المتعصبون بأنفسهم أخرجت ماذا؟ أخرجت أصحاب الفروض لا يرثون، أخرجت المتعصب بالغير، مثل بنت مع ابن. شوف، بنت يعني ابنتي جمانة مثلا مع نجيب، لا، جمانة لا ترث. واضح؟ ابنتي رتاج مع نجيب، رتاج لا ترث. واضح؟ أخرجت العصبة مع الغير، تمام، الأخت مع البنت، كلهم لا يرثون. الذين يرثون من هم؟ العصبة المتعصبون بأنفسهم فقط. واضح؟ إذن أخرجت من؟ أصحاب الفروض، وأخرجت من أيضا؟ وأخرجت العصبة بالغير، وأخرجت العصبة، ما انظر ماذا قال. قال فالمال لعصبته المتعصبين بأنفسهم، وترتيبهم هنا كترتيبهم في النسب. نفس الترتيب، العصبة أولا الأبناء، ثم من؟ الآباء، ثم من؟ الإخوة، صح؟ يوجد استثناء بسيط، هنا يوجد استثناء بسيط، أن الإخوة هنا يقدمون على الجد، أن الإخوة هنا يقدمون على الجد، في هذا الباب يقدمون على الجد. سؤال، لماذا يقدمون على الجد؟ قال لأن الإخوة يرثون بالبنوة والجد يرث بالأبوة. ده يحتاج إلى شرح، تمام، انتبه معي. هذا المعتق هذا عنده أبو أب، وعنده أخ هنا، واضح؟ نفس المسافة إلى المعتق، الأب الأب هذا يمر على الأب ثم على المعتق، صح؟ وهذا يمر على الأب ثم على المعتق، صح؟ نفس المسافة. في هذا الباب في باب الولاء قدم الفقهاء الأخ على الجد. لماذا قدمتم الأخ على الجد؟ شوف قالوا من حيث المسافة نفس المسافة، لكن هذا الأخ هذا ابن أبي المعتق، هذا ابن أبي المعتق، أما هذا إيش هو؟ هذا أبو أبي المعتق. إذن هذا جهة ماذا؟ جهة بنوة، هذا جهة إيش؟ أيهما المقدم؟ البنوة مقدمة. ولذلك هنا قدم الأخ، بل وقدم ابن الأخ على الجد هنا في الولاء. طيب عجيب، في الدرس الماضي ماذا درسنا؟ في الدرس الماضي درسنا أنهم يشتركون، طيب لماذا هنا لا تشاركونهم؟ شوف قالهم من حيث القياس، من حيث القياس الأصل أن الإخوة يقدمون على الجد. شوف سأكتب لكم هذا، من حيث القياس يقدم الأخ على الجد، هذا من حيث القياس. لماذا من حيث القياس؟ يعني ما معنى من حيث القياس؟ من حيث القاعدة أن الأخ يقدم على الجد. لماذا؟ لأن الأخ يرث بالبنوة، الجد يرث بالأبوة، البنوة مقدمة. طيب لماذا في ذلك الباب لا؟ قالوا لأن وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجد والإخوة اختلفوا على رأيين، رأيين فقط. ما هما؟ الرأي الأول يقول أن الجد يحجب من؟ الإخوة، ذكرناه في الدرس الماضي صح؟ والرأي الثاني يقول أنهم إيش؟ يشتركون. لم نجد قولا ثالثا يقول ماذا؟ أن الإخوة يحجبون الجد. لم نجد قولا ثالثا يقول أن الإخوة يحجبون الجد، واضح ولا لا؟ فلذلك كان اختلافهم على قولين إجماع، كان اختلافهم على قولين إجماعا على بطلان قول ثالث. ولذلك هذا المثال يذكر في أصول الفقه في باب الإجماع، إذا اختلف العلماء على قولين منع من إحداث قول ثالث يخالف القولين، يذكرون هذا المثال بذاته هناك، وأظنه مر معنا في شرح الذريعة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فلماذا خالفتم هذا القياس في الدرس الماضي في مسألة الجد والإخوة؟ قالوا لإجماع الصحابة، لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد، فهم اتفقوا على أنه إما يشاركه واحد، وإما أن الجد يسقط الإخوة، واضح؟ هذا في ذلك الباب. أما في هذا الباب فنجري على القياس، وهو أن الأخ يقدم على الجد، واضح ولا لا؟ تمام. وهذا مستند القياس ما ذكرته لكم، انظر ماذا قال. قال هنا فالمال إذا لم يوجد المعتق فالمال لعصبته المتعصبين بأنفسهم. لما قال المتعصبين بأنفسهم خرج ثلاثة أشياء، أصحاب الفروض والعصبة بالغير أو العصبة مع الغير، صح؟ أحسنتم. قال وترتيبهم هنا كترتيبهم في النسب، سوى أن أخ المعتق وابنه يقدمان على جده. واضح ولا لا؟ فلا شيء له مع وجودهما، لا شيء للجد مع وجود من؟ مع وجود أخي المعتق وابن أخي المعتق، لأن حتى ابن أخي المعتق سيكون بإيش من جهة؟ من جهة البنوة. فهم هذا ولا لا؟ واضح؟ ابن أخي المعتق هنا سيكون هنا ابن، صح؟ أيضا هو في جهة البنوة. ودائما كما قلت لكم في درس سابق أن الجهات الترتيب بها أولا، فبالجهة التقديم صح، ثم بقربه، بعدهما التقديم بالقوة جعله، واضح لنا إن شاء الله. قال فإن لم يكن للمعتق عصبة، إن لم يكن للمعتق عصبة، قال فلمعتق المعتق. هاي انتبه معي، أنا أعتقت هذا العبد زيد، مات زيد وليس عنده وارث، تمام، من سيرثه؟ المعتق. أنا جاءوا إلي فوجدوني قد مت، تمام، من يرثه؟ الأصل عصبة التي هي عصبة النفس، ما عندي عصبة نفس، من يرث؟ الذي اعتقني لو كنت عبدا، واضح ولا لا؟ الذي اعتقني لو كنت عبدا، الذي اعتقني لما كنت عبدا قد مات، عصبته وهكذا أدوا عليه. فهمتم ولا لا؟ انظر ماذا قال: فإن لم يكن للمعتق عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك. انتهى. ثم بقيت مسألة بسيطة جدا، فقال: ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. نفترض امرأة اسمها زينب، زينب، هذه زينب كان عندها عبد، هذا عبدها اسمه من؟ زيد، زيد وزينب، تمام. زيد هذا عبد عند زينب، أعتقته أصبح حرا، مات زيد وليس له وارث، من الذي يرثه؟ المعتقة. زينب هذه تعتبر عصبة، عصبة بالنفس. قال لك في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق بعتق الرقبة. طيب مات زيد، ترثه زينب. نفترض أن زيد هذا عنده بعد أن صار حرا اشترى عبدا آخر وسماه سالم، أو اسمه سالم، وكان عند زيد ابن اسمه أحمد، أحمد بن زيد، وسالم هذا عبد عند زيد اعتقه، صار سالم مولى زيد، وهذا أحمد ابن زيد. واضح لله يا مشايخ؟ جميل. مات أحمد ولا وارث له، من يرثه؟ زينب. مات أحمد ولا وارث له، من يرثه؟ زينب. ما علاقته بزينب؟ معتقة أبيه، صح ولا لا؟ مات سالم مولى زيد ولا وارث له، من يرثه؟ زينب. ها، واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال: ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها. من معتقها؟ من الذي اعتقته زينب مباشرة؟ ها، زيد، هذا صح. ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها، إلا زيد، صح. قال: أو منتميا إليه. ما معنى منتميا؟ منتسبا، أو منتسبا إليه. إلى من؟ إلى معتقها الذي هو زيد. من مثل من؟ قال: أو منتميا إليه بنسب. من منهما منتمي؟ أحمد بنسب، أولا سالم، هذا هو. فهمتم؟ نحن الآن ما زلنا فقط نسخنه هنا في الولاء، كيف سنفعل في المناسخات؟ هذا الآن واضح لنا؟ جيد لنا. أعيد هذا، أعيد، أعيد، انتبهوا، انتبهوا معي. عندنا زينب هذه، عرفتم زينب ولا ما عرفتوها؟ ها، زينب هذه اعتقت عبدا اسمه من؟ زيد. زيد هذا خلاص أصبح حرا الآن. ولاء زيد لمن؟ لزينب، صح. ولاء زيد لزينب. زيد هذا تزوج وأصبح عنده ولد اسمه أحمد، عنده ابن اسمه أحمد، جميل، واشترى عبدا واسمه سالم. مات زيد رحمه الله، تمام. طبعا مات زيد ورثه ابنه أحمد. بعد سنة مات أحمد، من يرث أحمد؟ ما عنده وارث، ليس عنده أبناء ولا بنات ولا زوجة ولا إخوان ولا شيء، من يرثه؟ ما أحد من العصبة، ها؟ ترث زينب. لماذا؟ لأن لزينب ولا أبيها ولا أبيه، صح، فهي معتقة أبيه، صح ولا لا؟ طيب مات بعده سالم، من يرث سالم؟ ليس عنده أحد من الورثة، من يرثه؟ ها؟ سيرثه، سترثه زينب أيضا. ما علاقة زينب بسالم؟ هذا سالم، هذا معتق، معتقها، صح ولا لا؟ معتق، أعتقه من أعتقته هي، معتق، عتيق عتيقها بعبارة أخرى. سالم هذا، سالم هذا من أعتقه؟ زيد. ومن أعتق زيد؟ زينب. إذن هو عتيق عتيقها، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لا، لابد أن في يوم الاثنين لابد أن تأكل جيدا في الصباح، تمام. انظر ماذا قال: ولا ترث امرأة بولاء. ها، عرفنا هذا، لا ترث امرأة بولاء إلا، استثناء، إلا من؟ إلا معتقها. أين في المثال معتقها؟ زيد. ها، أو منتميا إليه. منتميا إلى من؟ إلى، لا تقل إلى زيد، قل لي إلى معتقها، تمام. منتميا إلى من؟ إلى معتقها، صح؟ من هو؟ زيد. بنسب، ما مثال النسب؟ أحمد. ما مثال الولاء؟ سالم. واضح ولا لا؟ عبارة زي يعني سهلة، بس يعني ربما تكون هكذا مغلقة شوية. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب، بعدين قال لك باب المناسخات، خلاص أمسح هذا، أمسح. انتبه معي، المناسخات هذا يقال عنه، يقال عنه إنه من أصعب دروس الفرائض، يقال عنه هكذا، لكن هذا أظنه كلام غير صحيح، ستعلمون اليوم أنه غير صحيح إن شاء الله. عادة كثير ممن يدرسون هذا الباب أنهم يبدأون بذكر القواعد ثم يحلون المسائل. أنا عادتي عندما أدرس هذا الباب أبدأ بالعكس، نحل المسائل، واضح، ثم بعد ذلك نقرأ القواعد. تمام، نجرب، أظن طريقتي أحسن، أظن هكذا، والله أعلم. طيب انتبه، ما معنى أول المناسخات؟ النسخ في اللغة ما هو؟ النقل والإزالة، المراد هنا الإزالة. معنى النسخ بارك الله فيكم أنه يموت شخص عن ورثة، وقبل أن تقسم تركة هذا الشخص الذي مات يموت أحد الورثة، واضح، فتكون مسألة الميت الثاني كأنها أزالت، كأنها نسخت مسألة الميت الأول، فلذلك سمي نسخا، واضح. هذا وجه اشتقاق كلمة مناسخات إلى هنا، تكون مسألة الميت الثاني كأنها ماذا؟ نسخت مسألة الميت الأول، فهم ولا لا؟ ولذلك سمي هذا الباب باب المناسخات. انتبه معي، إذا كان نفس الورثة في المسألة الأولى، إذا سيكون عندنا مسألتان الآن، مسألة الميت الأول ومسألة الميت، إذا كان ورثة الميت الأول هم أنفسهم ورثة الميت الثاني، هذه لا تحتاج إلى أي عمل، واضح. ما مثالهم؟ مات شخص عن ثلاثة إخوة أشقاء، عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، حيا الله شيخ سنيف، كيف حالكم؟ مات شخص عن ثلاثة إخوة أشقاء. طبعا شيخ سنيف نحن الآن بدأنا في المناسخات، هذا في هذه الدقيقة بدأنا، قد أخذنا درس الولاء بس هذا سهل. تمام، الولاء سهل أو لا؟ كأنهم يقولون هذا فقط من ألسنتهم لكن قلوبهم لا، الولاء سهل، هذا صفحة واحدة بس. تمام، طيب اسمع مني، المناسخات قلنا معناها مأخوذ من الإزالة، مات شخص عن ورثة ثم مات أحد الورثة قبل أن تقسم تركة الميت الأول، فكأن مسألة الثاني أزالت نسخت مسألة الأول، هذا وجه استعمال الكلمة عنوانا لهذا الدرس، واضح. إذا كان هؤلاء الورثة في المسألة الثانية، واضح، هم أنفسهم الورثة في المسألة الأولى، هذه لا تحتاج إلى عمل، مات شخص عن ثلاثة أشقاء، كم أصل المسألة؟ ثلاثة، نقسم التركة إلى ثلاثة أجزاء، كل أحد من الإخوة يأخذ جزءا، صح؟ جميل. ثم قبل أن نقسم التركة واحد من الإخوة مات، كم بقي منهم؟ اثنين. إذن كم سنقسم؟ نفس التركة سنقسمها نصفين، واضح ولا لا؟ يحتاج إلى عمل؟ ما يحتاج إلى عمل. قبل أن نقسم بين الاثنين هؤلاء مات واحد منهم، وطبعا ليس له وارث إلا الأخ الآخر هذا، ها؟ خلاص التركة كلها لذلك الأخ، هنا لا إشكال في هذا، واضح، هذا لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى كلام طويل. الإشكال إذا كان الميت الثاني عنده ورث آخرون هنا، أو عنده نفس الورث الأولين لكن يختلف مقدار كل وارث، هنا هذا يحتاج إلى عمل، فهمه ولا لا؟ أيوة. كيف سنفعل؟ باختصار تجيب على مسألة الميت الأول ثم تصنع مسألة للميت الثاني. بعد ذلك تفعل بعض الخطوات السهلة جدا والتي سنذكرها الآن. تمام؟ أيوة. أنا لخصت بعض المسائل في دفتري حتى يكون سهلا عليكم إن شاء الله. عندنا مسألة أولا، مسألة الغراوين هذه. مات شخص، سأمسحه هنا حتى أستخدم السبورة بشكل أوسع. أين ماتت امرأة فتركت زوجا وأب وأم. تمام، نكتب هنا المسألة. ماتت، لما يكون زوج هنا أكيد ماتت، ها؟ مش معقول زوج وزوج إلا عند الشياطين هؤلاء، وهذا أصلا ليس نكاحا شرعيا. تمام، أيوة. ماتت عن زوج وأب وأم، ها؟ وقبل قسمة التركة مات الزوج. شوف، هذا الزوج عنده وفاء، لا يستطيع أن يصبر بعد موت زوجته، مات سريعا بعدها. لكن الآن إذا ماتت الزوجة يتزوج عليها، مشكلة. تمام، وقبل قسمة التركة مات الزوج عن ابن وبنت. واضح ولا لا؟ جميل. هذه كيف نقسمها؟ هل درسناها ولا لا في العمريتين؟ صح؟ كم أصل المسألة هنا؟ 6 3 2 1، صح؟ هذه المسألة الأولى. امرأة ماتت، نفترض أن اسمها زينب وزوجها اسمه زيد. ماتت زينب، ورثها زوجها زيد وأبوها أمها، ثم مات من؟ زيد. ها، سنكتب هنا مات. هذا ماذا ترك؟ ها، بنت وابن، صح؟ ترك بنت وابن. جميل، نجيب على مسألة هذا. كم أصلها؟ ثلاثة. هنا أصل المسألة ثلاثة. سأسطر حتى تكون المسألة واضحة. أين القلم الأحمر؟ تمام، والأفضل أيضا أن نصنع هذا هنا وهذا هنا، هكذا أفضل. نعم، انتبه معي. قلت أصلها من كم؟ من ثلاثة. كم للبنت وكم للابن؟ 2. ممتاز، جميل. الآن أريدك أن تنظر إلى شيء بسيط، أن تنظر إلى نصيب هذا الذي مات، تمام، وأن تنظر إلى أصل مسألته. انظر إلى نصيبه وإلى أصل مسألته، تجد معي أن هذا ينقسم مباشرة على هذا. مثل هذا لا يحتاج إلى مسألة جديدة، لا يحتاج إلى مسألة جديدة. واضح؟ مثل هذا لا يحتاج. ما معنى لا يحتاج؟ يعني تجعل مسألة هنا تسمى الجامعة، تأخذ العدد الأول تصح من نفس ما صحت به المسألة الأولى، تمام، ثم تأخذ نصيب الزوج كم؟ 3. هذا قد مات خلاص، الله يرحمه. تمام، الأب نصيبه 2. الأم، أين الأم؟ هنا، شوف هنا هذه الإشكالية. شوف هذا، هنا نصنع خطا آخر، وهنا 1، صح؟ نصيب الأم هنا كم؟ 1. هنا البنت كم؟ 1. وهنا كم المجموع؟ 6. واضح؟ انظر، ماذا تلخص من هذا الكلام؟ تلخص أنك عملت 3 خطوات، أجبت عن المسألة الأولى، صنعت مسألة للميت الثاني، نظرت بين نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى مع أصل مسألة الميت الثاني. نصيب نصيب نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى، نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى مع ماذا؟ مع أصل مسألة الميت الثاني. واضح؟ إذا كانت تنقسم مثل هذه الحالة، تنقسم مباشرة بدون إشكال، تمام، تجعل هذه المسألة مسألة للجميع. هنا ستة، ثم تعطي هذا كم نصيبه من الستة؟ اثنين. كم نصيبها من الستة؟ واحد. وهذه الثلاثة تقسمها بالاثنين ذو، كم الزوج هذا كم عنده؟ ثلاثة أسهم، صح؟ وكم يرثون هنا؟ ثلاثة أسهم، أعطيهم حقهم خلاص، انتهت المشكلة. واضح ولا لا؟ جميل. في هذه الحالة لا نحتاج إلى عمليات أو أن ننظر بالتوافق أو أن ننظر بالتباين، لا نحتاج. طيب نأخذ مثالا آخر. نريد مثالا سهلا. أيوة، امرأة ماتت، نكتب هنا السؤال، هنا ماتت عن زوج وأخت شقيقة، تمام، زوج وأخت شقيقة وأم، ثم ماتت الأخت الشقيقة عن بنت وعم، ومن في المسألة الأولى؟ انتبهوا معي، ماتت امرأة وتركت ماذا؟ ماتت امرأة وتركت ماذا؟ زوج، وإيش كمان؟ أخت شقيقة، وإيش كمان؟ وأم. كم أصل المسألة؟ ستة، صح؟ بعدين تعل ثمانية يشوفوها، ها؟ ستة أصل المسألة، ستة، تمام؟ أفضل أسطرها من الآن، نسطرها من الآن، ملقي بجيد. هنا يحتاج إلى سطر، تمام. طيب الزوج كم؟ ثلاثة، صح؟ والأخت الشقيقة ثلاثة، والأم اثنين، صح؟ صح. تعول إلى كم؟ درسنا أن ستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ممتاز، تعول إلى ثمانية. قال هذه المسألة الأولى، من مات بعدين؟ ثم ماتت من؟ الأخت الشقيقة هذه. إذن هنا سأكتب إيش؟ مات، صح؟ عن من ماتت؟ بنت. الأخت الشقيقة هذه عندها بنت، أين سأكتبها؟ هنا بنت. ومن كمان؟ وعم، سأكتبه هنا عم. ومن في المسألة الأولى؟ من في المسألة الأولى؟ أم. هذا الزوج، هذا الزوج زوج من؟ زوج الميتة، صح؟ هنا ماذا سيكون وصفه؟ ما وصفه؟ زوج أخت لا يرث، صح ولا لا؟ وهذه قد مات، خلاص. هذه أم الميتة في المسألة الأولى، وأم الميتة الثانية أيضا، لأن الميتة في المسألة الأولى والميتة في المسألة الثانية شقيقتان، صح؟ فما دام أنها أم الأولى أكيد أم الثانية شقيقتان، صح ولا لا؟ جيد. إذن هنا أيضا إيش بنقول؟ أم. شوف هذا لما يقول لك هنا ومن في المسألة الأولى، لابد أن تنتبه جيدا، واضح؟ قد يتغير توصيفه. جميل. الآن نريد هنا مشايخ أن تؤصلوا هذه المسألة، ما أصلها؟ من كم يا شيخ؟ ستة. انتظر قليلا حتى نصنع هذا. من ستة، نضعه هنا ستة، ممتاز. كم تعطون الأم؟ واحد. والبنت والعم عصبة اثنان، ممتاز. الآن ماذا وماذا ستنظر؟ ماذا وماذا ستنظر؟ هذا وهذا، صح؟ درسنا هذا، صح؟ جميل. نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى، احفظ هذا، نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى مع ماذا؟ مع أصل مسألة الميت الثاني، واضح ولا لا؟ سواء أصلها أو ما عالت إليه أيا كان، تمام؟ جميل. ما العلاقة بين الثلاثة والستة هنا؟ تداخل. هنا سيكون توافق ليس تداخل، تعرف لماذا؟ لأن هذه الثلاثة لا تنقسم على هؤلاء، شوف، بخلاف هذه. أنت هنا تنظر أن هذه هل تنقسم ولا ما تنقسم؟ هذه الثلاثة لا تنظر إلى الستة، لا تنظر أن الستة من مضاعفات، انظر إلى هذا، هل الثلاثة تنقسم على الستة ولا ما تنقسم؟ شوف هنا، هنا الثلاثة تنقسم على الثلاثة، خلاص ما في مشكلة. لا، إذا كان هذا مساوي أو أكبر، هنا قلت لك لا تحتاج إلى عمل جديد، خلاص تجعل المسألة الأولى هنا مباشرة، تمام. لكن هنا هذا أقل، هذا لا ينقسم، إذا العلاقة هنا علاقة توافق. علاقة ماذا؟ توافق. التوافق في ماذا؟ ها؟ ها؟ في النصف. في النصف يا شيخ ولا لا؟ كم الوفق هنا؟ ها؟ واحد تضعه هنا، وكم الوفق هنا؟ اثنين، فهمتم ولا لا؟ ثلاثة وستة بينهم توافق، صح؟ طيب في الثلث، في الثلث أنا قلت في النصف سبق اللسان، في الثلث، ها، في الثلث كم ثلث؟ واحد، تأخذه هنا هكذا، تمام. وكم ثلث هذه؟ اثنين، هذا هنا وهذا هنا، ها، فهمنا يا شيخ ولا لا؟ هو سهل، سهل، بس خطوات كثيرة يعني، ولا هو سهل؟ بعد ذلك سوف تتلذذ إذا فهمت الطريقة، تقول أين مسائل المناسخات؟ لماذا لا يسألوني الناس عن المناسخات؟ تمام. اثنين في ثمانية كم؟ ستة عشر. هذه المسألة بنسميها المسألة الجامعة الآن. هنا الجامعة وين؟ هذه الجامعة. هنا، هنا الجامعة، هذه الجامعة. واضح، نجعلها كذا بالأحمر هكذا. شوف اثنين في ثمانية ستة عشر، شوف من فين جاءت ستة عشر، اثنين في ثمانية ستة عشر، أخذت وفق أصل المسألة الثانية فضربته في أصل المسألة الأولى أو ما عالت إليه فكون لك الجامعة، واضح؟ جميل. الآن نريد أن نعرف نصيب الزوج هذا، كيف نصيب الزوج؟ نصيب الزوج بيكون كم؟ بيكون ستة، اثنين، شوف اثنين في ثلاثة ستة، جميل. طيب اثنين في ثلاثة دي قد ماتت خلاص رحمة الله عليها، اثنين في اثنين كم؟ أربعة، وهنا واحد في واحد واحد، أربعة زائد واحد خمسة، واضح ولا لا؟ جميل. طيب هنا عاد باقي حاجة، خلاص ما في حاجة، تمام. واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في اثنين تحسب ستة عشر، هذا هو سهل، هذا ولا لا؟ سهل، واضح. هذا مات خلاص، ممكن تعمل اكس هنا ما في شيء، وهذا خلاص ما في شيء. نعيد مرة أخرى هذه الخطوات قبل أن ندخل في مسألة جديدة. قلت لك أحيانا عندما تأتي للإنسان بالخطوات تفعل كذا أولا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا يضيع، أعطيه المثال ثم من خلال المثال رآك تجيب عليه مرة مرتين ثلاث هو سيحفظ الخطوات سيمشي بنفسه، تمام. ولذلك يقولون في المثل عندنا الغريب أشر إليه إلى الدار ولا تسرد له الطريق، واضح؟ يعني إذا كان شوف هذا في البيت هناك، أقول له مثلا بيت الشيخ برهان ذاك، أتركه يسير بالطريق الذي يريد ما دام أنه يرى البيت. ها؟ لكن لو قلت له خرج من هنا ومشي كذا وروح كذا كذا يضيع. ها؟ أشر إلى الدار، إذا كان الدار يرى أشر إلى الدار ولا ترشده إلى الطريق، هو بنفسه يختار الطريق. واضح؟ إذن إذا رأيت المسألة تجاب بعد ذلك أنت تعرف الطريقة. بل أقول لك هذه الطريقة ليست قرآنا وليست واجبة الاتباع. لو استطعت أن تحل مسألة المناسخات بطريقة مبتكرة من عندك بطريقة إكسل مثلا تفضل، ليس حراما ولا مكروها ولا خلاف الأولى. واضح لنا؟ هذه طريقة ابتكرها العلماء جزاهم الله خيرا، ابتكارهم لها يدل على سعة معارفهم. لا كما يقول بعض الناس إن علماء الشريعة هؤلاء علماء بس يعني طهارة وصلاة ومدري إيه، لا، يدل على سعة معارف العلماء. واضح؟ لكن إذا وجدت طريقة أسهل بتطبيق أسهل ببرنامج أسهل تفضل، ما في مشكلة. واضح؟ فليست واجبة الاتباع. تمام؟ نقول بارك الله فيكم، أعيد حل المسألة، ما زلنا في بداية الدرس. ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأم، هذه مسألتها، زوج وأخت شقيقة وأم، نحلها حلا عاديا. أصل المسألة من ستة تعود إلى ثمانية، قسمنا بينهم. ثم ماتت الأخت الشقيقة قبل قسمة التركة، ها؟ عن إيش؟ عن بنت وعم ومن في المسألة الأولى. أجبنا على المسألة الثانية، لاحظ معي أنه يوجد ورثة في المسألة الثانية ليسوا موجودين في المسألة الأولى، صح ولا لا؟ البنت والعم. ويوجد بعض الورثة في المسألة الأولى موجودون في المسألة الثانية أيضا، صح ولا لا؟ نحل المسألة الثانية ثم ننظر بين إيش وإيش. هذه أهم نظرة، أهم خطوة، بين إيش وإيش تنظر؟ بين بين نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى وإيش؟ وأصل مسألة الميت الثاني. واضح ولا لا؟ إذا كان هذا ينقسم مباشرة ما في مشكلة، كفى الله المؤمنين القتال. وإذا كان لا ينقسم، تمام، تنظر هل بينهما توافق، هذا مثال التوافق، أو تباين، شيئين فقط، إما توافق وإما تباين. إذا كان ينقسم، يعني إذا كان هنا ثلاثة أو نفترض هنا ستة، لو كان هنا ستة مثلا ما في مشكلة في هذا، ستة سنعطي البنت اثنين ونعطي الابن أربعة، صح؟ ستة ثلاثة ما في مشكلة، إذا كان هذا أكبر وينقسم ما في مشكلة. لكن إذا كان مثل هذا، تمام، ما ينقسم، تمام. ولذلك بعض العلماء يقول هنا تنظر إلى ثلاث حاجات، إما انقسام يعني هذا ينقسم، أو توافق، أو تباين. حتى ما يقول لك، ما يقولوش إيش، ما يقولوش تداخل تماثل، ما يقولوا هذا، يقولوا انقسام، ينقسم ولا ما ينقسم، إيش الذي ينقسم؟ هل هذا ينقسم؟ هذا مجدأ ليس هذا، ذا هذا، هذا هل ينقسم ولا لا؟ واضح؟ لا، فهمتم؟ الآن لا ينقسم، طيب إيش العلاقة بينهم؟ توافق. كيف نعمل؟ نأخذ وفق هذا نضعه هنا، ووفق هذا نضعه هنا، ثم نضرب وفق أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى، وفق أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى، تطلع المسألة الجامعة، هذه المسألة الجامعة. ثم كل واحد له نصيب هنا، أخذ نصيبه مضروبا بإيش؟ ها؟ بالوفق، تمام. وكل واحد له نصيب هنا، أخذ نصيبه مضروبا بإيش؟ بالوفق. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إذن أنا أستطيع أن أكتب هنا هذا مثال إيش؟ مثال الانقسام، هذا مثال إيش؟ الانقسام. وهنا سأكتب هذا مثال إيش؟ أحسنت، ممتاز، هذا مثال التوافق. واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد. هذا باقي نحتاج إلى مثال إيش؟ التباين. نعطي مثال في التباين الآن، تمام. وبعد هذه الأمثلة الثلاثة التي سأذكرها لكم سنقرأ كلامه ونحل المثال الذي وضعه. هو وضع لك مثال في المناسخات ثلاث درجات، ثلاث مسائل، مسألة الميت الأول والميت الثاني والميت الثالث، مع أنه سهل جدا، very easy. إن شاء الله أبشر. قال هنا عفوا أنا سأعطيكم مثال التباين الآن صح؟ طيب مثال في التباين، مثال في التباين، أنا أخذت مثال في التباين ولا نعم مات عن زوجة وثلاثة أعمام. تمام، مات عن زوجة وثلاثة أعمام، ثم ماتت الزوجة هذا كان المثال اللي في الكتاب، لا بس نجيب عليه. مات عن زوجة وثلاثة أعمام، ثم ماتت الزوجة عن إيش قال في الكتاب؟ عن أم وبنت وعم، عن أم وبنت وعم. تمام، ثم ماتت البنت، ثم ماتت البنت عن إيش؟ عن زوج وابن. سبحان الله، دروس الفرائض كل درس يرقق ما قبله. تعرف الفتن في آخر الزمن؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلما ظهرت فتنة ترقق ما قبلها. إيش معنى ترقق ما قبلها؟ يعني لما تأتي فتنة جديدة تنظر أن الفتنة السابقة هذه كانت هينة، هذه فتنة أكبر، تأتي فتنة بعدها ها؟ تنظر أن هذه فتنة أشد، التي قبل هذه كانت أخف، تأتي فتنة رابعة والتي قبل هذه وليست شيء، هذه أشد. هذا في آخر الزمان. دروس الفرائض لما تأتي إلى تصحيح المسائل تراه صعبا، تأتي إلى الانكسار تنفتح عيناك، تأتي إلى الجد والإخوة يا الله، تأتي إلى المناسخات يا مساء واضح لا، لكن إن شاء الله مع التمارين يكون سهلا. كما قلت لك ليس صعبا، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة، إلى كثرة ماذا؟ مسائل. انتبه، هذه مسألة. كم في عندنا مسائل هنا؟ شوف، ماتت عن زوجة وثلاثة أعمام، هذه المسألة الأولى. هذا غطاء أسود وهو يكتب أزرق. تمام، أين الأحمر؟ هنا ماتت عن زوجة وثلاثة أعمام، هنا ثم ماتت الزوجة عن أم وبنت وعم، هنا ثم ماتت البنت عن زوج وابن. واضح لنا؟ انتبه معي، نبدأ نجيب عن المسألة الأولى. نقول مات عن زوجة وثلاثة أعمام، زوجة وثلاثة أعمام، كم أصل المسألة؟ أصل المسألة من أربعة، نكتبه هنا، أربعة، واحد، ثلاثة، انتهت المسألة. جميل، انتهت المسألة. نسطر حتى تحت. بعدين ايش حصل؟ ايش حصل يا شيوخ؟ ماتت، من التي ماتت هذه؟ ماتت الزوجة، خلص هذا لا احتاج اليه، ماتت. هذا مات، ايش تركت؟ ام، تركت ام. طيب اذا سنكتب هنا ام، ايوه، وبنت وعم. هذا ايش موقعه في الاعراب هنا؟ في محل ماذا؟ ثلاثة اعمام، اعمام من هؤلاء؟ اعمام من؟ اعمام الزوج، ما لهم علاقة هنا، لا يرثون، اعمام الزوج هؤلاء، سنعمل بامامهم هذا اكس، لا يرث، ما له علاقة. الاصل انك تنسب للميت، هذا عم الزوجة، ها عم الميتة هذا، اما هؤلاء لا، اعمام الزوج ما يرثون. ها جيد، حل المسألة الثانية. طيب نشوف الآن أصل المسألة. مصطفى يقول 6 سنتأكد يا مصطفى انتظر قد تكون مخطئا. أصل المسألة 6 صح؟ لماذا قلت 6؟ لأن مكتوب مكتوب في الكتاب. لا لكن هو مجتهد، هو مجتهد تمام. الأم لها سدوس والبنت نصف والعم 2 صح؟ جميل. لا نسطر. شوف من المهم أن ترتب الحل ها حتى لا تخطئ ويدخل عليك واحد مع واحد مثل ما كان سيحصل لنا هنا تمام. كان الأستاذ في المدرسة يقول لنا إذا كان الجواب مرتبا أعطيك الدرجة ولو كنت مخطئا. المهم أنه مرتب، يخدعنا بهذا. طيب جميل. بعدين المسألة الثالثة، أولا نحل نعمل مناسخة هنا. أيوة هنا الآن عندنا مناسخة هنا، ننظر بين إيش وإيش. واحد وهنا هل هذا الواحد ينقسم على 6؟ ما العلاقة بينهما؟ تباين تمام. توافق ليس تباين، توافق. نضع هنا واحد وهنا نصنع هنا مسألة جديدة. كم؟ 24. هذه نكتبها بالأحمر هنا. الآن كيف نعطي؟ 4 في 1 هذا خلاص ماتت صح؟ ماتت خلاص ما عندها شيء هنا تمام. 4 في 1 خلاص ماتت. 4 في 3 6 في 3 18 هنا تمام. خلاص ما بقي شيء هنا، ما في شيء. 1 في 1 واحد. 1 في 3 1 في 2 2. احسب جيد خلاص انتهى. ايش حصل بعدين؟ ها قال ماتت البنت عن زوج وابن. هذه البنت مات هنا، نكتب ماتت، هذه مات. طيب ماتت عن من؟ عن زوج. هكذا نكتب هنا جدة، وهذا نحذفه مثلا صح؟ تكون أصل مثلا من كم؟ 12 كم نصيبها؟ 2 صح؟ وهذا كم؟ 3 وهنا 7 الباقي تعصيبا. طيب سيتغير الجواب، انظر نجيب على هذا. فكرت بها الآن مرة أخرى لكن لم أجد مخرجا، في الحقيقة لم أجد مخرج شيء تمام. ننظر بين إيش وإيش؟ إيش بينهم؟ توافق. إذن هنا سيكون كم؟ 4 صح؟ 4 وهنا 1 تأخذ الثلث من هنا هنا والثلث من هنا هنا صح؟ سيبقى هنا 96. طيب 96 بعدين 4 في 18 4 في 18 كم؟ 72. 4 في 3 هذا خلاص انتهى، خلاص انتهى. 4 في ها هنا 4 في 1 4 وهنا 6. طيب و4 في 2 8 هنا لا يوجد، وهنا 3 وهنا 7 كيف احسب؟ صحيح 78 وهنا 8 كم؟ 85 صح؟ 85 زائد 3 86 كم؟ ايوه 89 96. إذن قد يكون في الكتاب خطأ، قد يكون في الكتاب خطأ. الحمد لله. المهم أن تفهم الخطوات، بعد ذلك تكتب من التطبيقات والحلول. ننتظر الوظيفة إن شاء الله. حياكم الله، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله.